قناة فيصل الصفر تقدم باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عنه فيه. باب صوم التطوع يعني باب ذكر الأحاديث التي فيها فضل صيام أيام التطوع، وهناك أيام للتطوع محددة في الشرع، وهناك أيام مطلقة تتكرر في كل أسبوع كما سيأتي. فمن الأيام السنوية يوم عرفة ويوم عاشوراء، ومما يتكرر في الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، ومما يتكرر أيضا في السنة أيام ستين من شوال كما سيأتي. وهناك أيام في شهور مطلقة في الفضل، مثل صيام محرم، صيام كثير من أيام محرم، مثل صيام كثير من أيام شعبان. والصوم من أجل الأعمال عند الله عز وجل، ذلك الحديث الصحيح قال الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الحسنات فيه أكثر من 700 ضعف بكثير. قال: يمنع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال إمام أحمد: الصيام لا رياء فيه، لأن الشخص إذا لم يفر ذلك للناس، لأن الشخص يستطيع إذا تخفى أن يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه، إلى أن قال: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أسباب محبة الله للعبد كثرة الصيام، كثرة صيام النوافل. لذلك المصنف رحمه الله وضع بابا في الأيام التي يستحب صومها. قال: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الزكاة لا تحل لآل محمد، وآل محمد هم بنو هاشم، ونسل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وعبد مناف له 4 أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. والمطلب يعني بني المطلب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، يعني حاصروا بني هاشم، ناصرت بني المطلب النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا معه في الشعب، فقالوا: كيف نمكث خارج الشعب وندع أبناء أعمامنا؟ أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فدخلوا مع بقية الأحلاف، أحلاف قريش، ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح بنو المطلب وبنو هاشم في النصرة سواء. وأما من ناحية المنزلة هي القرابة فهم سواء، فهاشم هو أخو المطلب، والمطلب هو أخو عبد شمس، وعبد شمس هو أخو نوفل، لأنه يعني كما سيأتي ونحن بمنزلة واحدة، يعني أجدادنا إخوة. فاتفق العلماء على أن بني هاشم ومن نزل منهم لا تحل لهم الزكاة، لذلك قال: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث ابن عبد المطلب. أتى هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، جده سعيد، عن عبد شو اسمه؟ نعم، عبد الوارث بن الخضر بن عبد الوارث. نعم، اسمه عبد الوارث. إيه، عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث. نعم، عن أيوب، يعني جده، يعني اسمه موافق لاسم جده. عن أيوب بن أبي ثيم بن سختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي، عن أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث: صدق الله ورسوله. نعم، يعني هذا رواية أخرى إلا أنه ما ذكر النبي